الإسماعيلية. معركة الإسماعيلية. معركة الإسماعيلية برنامج خاص تأليف وجدي حافظ عطية وإخراج علي محمود. الزمان 25 يناير سنة 1952. المكان المدينة التي اختصتها الطبيعة من السحر والجمال بقدر ما اختصها التاريخ بسمات من المجد والخلود. الإسماعيلية. لقد هبت على بكرة أبيها تكافح طغيان الاستعمار الذي ظل جاثما على صدر الوطن الحبيب 74 عاما يذيق الأحرار ألوان العذاب ويجرعهم كؤوس الضيم. هبت بأطفالها وشبابها وشيبها بنسائها ورجالها تضرب للمستعمرين البغاة مثلا في الإقدام والتضحية. وجن جنون المحتلين وراحوا ينكلون بالأحياء الوطنية ومالوا بكل جبروتهم على حي العرب وحي العرايشية. لكن بطولات الأحرار تواثبت تطير صواب المعتدين وكال الفدائيون الأمجاد للمستعمرين الصاع صاعين وجرعوهم الأهوال مما جعل المستعمرين يقيمون لهم في الإسماعيلية دولة داخل الدولة بحجة أن قوات الشرطة بالمدينة غير قادرة على ضبط الأمن ومنع تحرشات الأهالي. وعززت الحكومة المصرية وقتئذ قوات الشرطة برجال من كل مكان حتى تسيطر على الحالة في المدينة. وظن الاستعمار أن هذه القوات المصرية أتت لتقف إلى جانبه ضد أبناء الشعب، ولكن التاريخ سجل لقوات الشرطة موقفا لا يمكن. ليلى، ليلى. الله، انت سرحانة ولا ايه؟ انت بتنادي لي يا فؤاد. امال بنادي مين يا حبيبتي؟ ايه كنت سرحانة في ايه؟ انا لا ابدا، مفيش حاجة يا فؤاد. مش ممكن مفيش حاجة، اخص عليك يا ليلى. ما كنتيش تقولي لنا، امال هتقولي لمين؟ يا سلام يا ليلى، ما تصوريش قد ايه انا فرحان، حاسس ان الدنيا كلها بقت ملكي. عارفة من امتى؟ من امتى؟ من امبارح يا ليلى. من ساعة ما تمت خطوبتنا. وانت يا ليلى بذمتك مش فرحانه زيي؟ ما اعرفش. يخص علي يا ليلى، مش عاوزه تقولي. على كل حال انا عارف من زمان. الا على فكره انا مش عايز ممدوح يطول في الجهاز، زي ما اتفقنا شهرين وبس، ولا ثانيه بعد كده. يا خبر، شهرين بس؟ دول ما يكفوش خياطه الفساتين. انا مش عاوز فساتين يا حبيبتي، انا عاوز ليلى بفستانها اللي عليها. طب بس غير السيره دي حالا احسن، مامتك وممدوح جايين علينا اهو. قولوا لي يا اولاد، انتوا كنتوا بتتوشوشوا تقولوا ايه؟ وبعدين معاك يا تيجا، ما انت عارفه اختي وفؤاد بيقولوا ايه. اقول لك يا ستي. يا حبيبتي يا ليلى، النهارده اسعد يوم في حياتي. بذمتك بتحبيني زي ما بحبك. اه منك يا لئيم انت. طب وماله يا اخويا، ربنا يسعدهم دنيا واخره. هو فيه احسن من اتنين يبداوا حياتهم بالتفاهم والحب؟ احنا قلنا حاجه يا ستي، ربنا يتمم لهم الخير. وبكره يا تيزا يزهقوكي بكتاكتهم ويدوشوكي بكلمه يانينا يانينا. يا رب. بكره شوف هتعملي ايه. يا خبر، دي ماما نفسها في اليوم ده، بس احنا مش هنعمل زيك ونجيب نص دسته. يا دوبك ولد وبنت، ولا ايه يا ليلى؟ انا عارفه بقى يا فؤاد. وش معنى يا اخويا ولد وبنت؟ ما يمكن يجوا بنتين، وحد عارف يمكن يجوا اتنين مره واحده. لا يا ممدوح اخس عليك، ده كلام تقوله برضو. هو يا ست اصله عاوز عرايس لاولاده. على كل حال لو جم بنتين احنا ضامنين عرسانهم من دلوقتي، بس على شرط البنتين يطلعوا حلوين لامهم. اه طبعا يا عمي، من يشهد العروسه. وهي العروسه مالها يا فؤاد؟ بذمتك فيه جمال احسن من كده؟ الله، دي ست محاسن وصلت، عن اذنكم ما اسلم عليه كده. طب خديني معاك يا تيزا بقى ما اسلم عليها. عن اذنك يا فؤاد. اتفضل يا ليلى. ما قلتليش يا ممدوح، يا ترى نفذت نقلك للعريش؟ لا والله لسه، بس اخدت اجازتي من امبارح. اجازتك؟ ايوه. غريبه قوي، حد ياخد اجازته في شهر يناير؟

أنا جاي أدي فرصة 24 ساعة عشان فضائيين حركوا النيفي. بوليس مصري لازم أمسكهم. مفهوم الكلام دي؟ بريجادير دي أولاً لهجة ما حبش أسمعها أبداً. البوليس المصري بيشوف واجبه. أنا بكرر عليك إنك تسحب قواتك من شوارع الإسماعيلية. هي كلمة واحدة، أنت حر. أنا مستني 24 ساعة. أنا يقوم دلوقتي ويجي بعد 24 ساعة. التهديد ده غير مقبول. مصطفى! مصطفى! اجمعني الضباط حالاً. حاضر يا فندم. علي بي فات 24 ساعة. بوليس مصري جاب فدائيين الحركة النافي بتاع بريطانيا؟ لحد دلوقتي نسها بريجادير، لكن احنا بنعمل تحريات. تحريات تحريات، كل مرة اسمع الكلام دي. والبوليس هيعمل ايه يا بريجادير؟ يمسك اي واحد كده ويقول هو ده؟ طبعا مش معقول، لازم يكون في دليل عليه. طبعا دي ياخد مدة طويلة، في المدة دي يحصل حوادث تاني، برضو بوليس مصري يدور على دليل. لا لا علي بي، دي مش شغل. انا جاي دلوقتي وعارف ان مفيش نتيجة. والله احنا بنعمل اللي نقدر عليه. واحب اقول لك يا بريجادير ان التحرشات اللي بتقوم بها القوات البريطانية هي اللي بتعطل كل عملنا هنا. اسحب قواتك زي ما قلت لك واحنا نقدر نأدي واجبنا كويس. لا لا علي بي، اللي هيسحب قواته انت مش انا. اتفضل اسمع الورقة دي. ايه دي؟ انذار؟ اسمع انذار جميع القوات البوليس المصري وغيرها الموجودة بمدينة الإسماعيلية تسليم أسلحتها وخروجها مجردة من السلاح خارج سكنتها في حدود الساعة 6:15 صباحا ومغادرة منطقة القناة كلها. امضاء اكسام. ده كلام فارغ، كلام فارغ. مين يقبل الكلام ده؟ احنا كلنا بنرفض الانذار ده يا فندم. مساعدتك رضيت عليه كده برضه؟ والله انا اخترت الوزارة وقلت ادرس معاكم الموقف علشان نشوف نعمل ايه. زي ما قلت لسعادتك، مش ممكن نقبل انذار بالشكل ده. ده مش اهانة للبوليس بس، ده للبلد كلها. طيب وايه رأيكم دلوقتي؟ الوقت بيمر بسرعة، احنا لازم نبدأ بوضع الخطة اللي هننفذها بكرة. وفي صباح 25 يناير سنة 1952 وفي تمام الساعة 6:10 حضر إكسهام لمبنى المحافظة ومعه قواته تحاصرها من كل جهة، بينما أزيز الطائرات يملأ الجو والبوارج على أهبة الاستعداد في بحيرة التمساح. الساعة دلوقتي 6:10، في 5 دقيقة باقي لازم بوليس مصري يسلم. عساكر بتوعك جاهز ميشا؟ كله في مكانه بريجادير، مستني امرك. بص انا شايف ضابط مصري هو جاي، ضروري بوليس مصري سلم خلاص. شوفوا ميشا. امرك بريجادير. في ايه كابتن؟ بوليس مصري سلم. اتفضل يا ميشا. رد انذار بريطانيا، سلموا الاكسهام. يعني بوليس مصري سلم خلاص؟ او دي تمام. بوليس يعمل ايه قدام دبابات وبوارج وطيارات؟ انت باين عليك عقل، مش دي الرد؟ ادي الرد الاكسهام هو يعرف فيه ايه. في ميشا بوليس مصري سلم، ها مش كده؟ مش عارف بريجادير، ضابط مصري سلمني الرد دي علشان جنابك. وريني. فدر. اوه جي مجنون، بوليس بيرفض انذار بريطانيا؟ ميجر في 2 دقيقة كمان، لما يجي الساعة 6:15 تمام كله يضرب، مفهوم؟ حاضر بريجادير. الساعة 6:15 تمام كله يضرب. كل عسكري ورا السيتر بتاعه، محدش يضرب الا اذا بدأوا الضرب، مفهوم؟ مفهوم. وانت يا فؤاد خليك في الناحية التانية دي، العساكر مظبوطة كلها؟ ايوه يا فندم، بس في عساكر فوق السطح بتاع المحافظه. لا فؤاد رجعهم حالا، يمكن يضربوا الطيارات ويكونوا هدف سهل لهم، نزلهم تحت بسرعه. حاضر فندم. عبد العزيز افندم، ادى العساكر فوق السطح حالا. حاضر فندم. ساعتك كام وصفة؟ 6:15 بالضبط. انا شايف اكسهام بيدي الاشاره. كله استعد، كله اضرب. العساكر نزلوا يا فندم. طيب فؤاد ابعد عن الشباك، خد بالك. محمد فين؟ امال محمد هناك اهو في الناحيه الثانيه.